الأوفق وجميع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويصيل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوصل بنا المقام إلى البيت 18 من منظومة الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في القواعد الفقهية. يقول الناظم: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. الأحكام جمع التكسير استخدم فيه التأنيث، فقال فلا ترجع، قال وترجع الأحكام لليقين، وترجع للتأنيث. والشاهد على ذلك قول الله سبحانه: وقالت رسلهم أفي الله شك، وقالت رسلهم، رسل جمع تكسير، وجمع التكسير يستخدم مؤنثا ومذكرا. قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذا البيت فيه قاعدة مهمة مريحة تغني عن المطالبة بالأدلة النقلية في أبواب عديدة، فليس كل من طالبك بدليل نقلي على مسألة يدل على فقه ونباهة، فبعض الناس يطالبك في محل لا يقبل المطالبة، وآخرون لا يطالبون في محل تجب فيه المطالبة. وهذا البيت فيه علامات كاشفة مع ما يأتي لاحقا: متى يطالب العبد المفتي أو العالم أو الواعظ بالدليل ومتى لا يطالبه. هذه القاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة مهمة تلزمنا في مسائل عديدة، حتى قال ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر: تدخل هذه القاعدة في ثلاثة أرباع كتب الفقه أو مسائل الفقه، فجل مسائل الفقه قائمة على اليقين لا يزول بالشك. أولا، ما هو اليقين؟ اليقين من فعل يقنة، والعرب تقول يقن الماء إذا استقر، فاليقين الشيء المستقر في النفس والذي لا يقبل الزحزحة ولا التغير ولا التبدل، فهذا هو اليقين. يعني بتعبير آخر، اليقين لو أعطيناه درجة من درجات الدرجات المئوية، اليقين 100%. لكن جل التطبيقات العملية لهذه القاعدة يلحق الفقهاء غلبة الظن باليقين. يعني إيش غلبة الظن؟ يعني فوق 70%، يلحقوها باليقين. وإذا ولذا العلماء يقولون في المسائل الفقهية تكفي غلبة الظن بخلاف المسائل العقدية، فإن اليقين لابد فيها، أعني باليقين في كليات مسائل المعتقد. اليقين لا يزول بالشك، أنت متيقن على شيء فأنت عليه، وينبغي أن تستصحبه وأن تبقيه على حاله ما لم يأتي يقين مثله فيزول باليقين. فاليقين يزول باليقين، أما اليقين فلا يزول بالشك. أضرب لكم مثالين، أضرب مثلا ثم هذا المثل أعكسه حتى نفهم المسألة بشكل مبدئي بشكل كلي تصور كلي، ثم ندخل في الأدلة الشرعية والفروع التي تنبني على هذه القاعدة. فأقول: وبه سبحانه أصول وأجود، وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة لي إلا به سبحانه. رجل متيقن أنه متوضئ، آخر عهده فيما استقر في قلبه أنه متوضئ، ثم وقع شك عنده هل أحدث بعد وضوئه أم لا، فجاءنا مستفتيا، فماذا نقول له؟ ابق على وضوئك. هل تحتاج للوضوء؟ لا، ابق على وضوئك، صلي بما أنت قد استقر في نفسك، استقر في نفسك آخر شيء أنت واقف على المغسلة في مكان ما في بيتك تخيلته وتوضأت، أو أنك تحمل البشكير وبتنشف الماء الوضوء أو ما شابه، هذا آخر ما استقر في بالك، آخر ما استقر في بالك ما يأذن بأنك متوضئ. فأي شك دخل عندك فأنت حينئذ تطرده بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. ثم بعد أن تيقنت أنك توضأت، تيقنت أنك أحدثت، يمكن هذا، تيقنت أنك أحدثت، دخلت عزكم الله الحمام، خرج منك ريح، تيقنت أنك أو أكلت مثلا لحم جزور بعدها، تيقنت أنك أحدثت، فرجعنا فطردنا اليقين بالإيش؟ باليقين، وبقينا على آخر يقين، وآخر يقين أننا إيش؟ أننا غير متوضئين، فيبقى أني غير متوضئ حتى يأتي الدليل على أني متوضئ. تماما كما لو أن رجلا شك في وضوئه فتيقن في آخر أحواله أنه أجلكم ربي دخل المرحاض، آخر شيء في باله دخل المرحاض، ثم وقع شك بعد دخول المرحاض، أنا توضيت ولا ما توضيت؟ طيب الآن اليقين على ما؟ الآن اليقين على عدم الوضوء، هل نقول له صلي؟ لا، نقول له اليقين لا يزول بالشك، أنت متيقن أنك غير متوضئ، أنت آخر شيء حل في بالك جاء براسك، آخر شيء آخر مشهد تتذكره أنك دخلت أجلكم ربي الحمام، وبالتالي أنت أو المرحاض أنت الآن لست بمتوضئ حتى تتيقن أنك توضأت بعدها بعد هذا الأمر. هذا بإيجاز هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، ما استقر في بالك ولم يتزحزح وكنت عليه فهذا يبقى أصلا حتى يأتي دليل يعارضه. دليل هذه دليل هذا القاعدة كثير من النصوص الشرعية، فمثلا منها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يشم رائحة. هذا لفظ حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت متيقن أنك متوضئ وأشكل عليك شيء، هل خرج منك شيء أم لم يخرج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا ينصرفن، أي من الصلاة، وليبقى في الصلاة. ولازم قوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرفن، لازم قوله أن الوضوء صحيح، مع وجود المشكل، مع وجود الشك، فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا. وفي هذا المقام أمام الناس في الصلاة ما الذي يخرج؟ لن يخرج لا بول ولن يخرج غائط ما دام أنه بين الناس. فأجلكم ربي إما أن يخرج منه ضراط أو فساء أو فساء. والفرق بين الضراط والفساء أن الضراط له صوت والفساء له رائحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا ينصرفن حتى إيش؟ يسمع صوتا إن كان ضراطا، أو يشم رائحة إن كان فساء. النبي يقول لا تخرج من الصلاة حتى تشم أو تسمع. الشم أو السمع ما هو؟ يقين. الشم أو السمع يقين، من شم من نفسه شيئا أو سمع من نفسه شيئا تيقن. أما لو بقي الأمر في دائرة الشك فإن وضوءه صحيح وصلاته صحيحة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسند أحمد إن الشيطان يأتي لأحدكم فيسحب شعره، يأخذ شعره من دبره حتى يوقعه، حتى يقع في الشك. لذا هذا الحديث هو البلسم وهو العلاج للموسوسين، نسأل الله الرحمة. بعض الناس موسوس، فهذه القاعدة، قاعدة إنه اليقين تبقى عليه حتى تشك، فإن شككت فأنت إيش؟ إن شككت تبقى على أصلك. طيب لو أردنا نذكر أمثلة أخرى على القاعدة، أنت في الصلاة شككت، هل صليت ثلاثا أم أربعا؟ تبني علامة على اليقين. الشاك بين الصلاتين بين الركعتين والثلاث، ما هو اليقين بالنسبة إلي؟ ركعتين. طيب لنتكلم عن المسألة بتطبيق عملي، لنتكلم عن المسألة بتطبيق عملي تفصيل. أنا صليت الركعة الأولى، قمت أتيت بالركعة الثانية فشككت، هل هذه ثانية أم أولى؟ شككت، هل هذه ثانية أم أولى؟ ماذا أعتبرها؟ أولى. فآتي بركعة ثم أجلس للتشهد. معنى أن أبني على اليقين أني أجلس للتشهد على إثر الثاني، على إثر الركعة الثانية. ثم ماذا أصنع؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسجد سجدتي السهو. ثم ليسجد، ليسجد فعل مضارع مقترن بلام الأمر، ومن صيغ الأوامر في علم أصول الفقه، من صيغ الأمر فعل المضارع المقترن بلام الأمر. فما حكم سجود السهو؟ فما حكم سجود السهو حينئذ؟ الوجوب على أرجح قولي العلماء. إذا شككت في الواجب أن تسجد للسهو، فإذا كنت لم تزل فالنبي يخبرنا إن في ذلك ترغيما للشيطان، إذا ما زلت فإن ذلك ترغيبا لشيء، وإن زدت فيجبر السهو الزيادة التي وقعت فيها، الزيادة التي وقعت فيها فالسهو يجبرها. طيب نأتي للتسبيحات، شككت هل سبحت أم لم تسبح، علامة ابني وانت راكع وانت قائم، شككت هل قرأت الفاتحة خلف الإمام أم لم تقرأ، علامة ابني أني لم أقرأ، أني لم أقرأ، وعليه فقس. وينبغي أن تنتبه لمسألة، أن كل شك يأتي للعبد بعد الفراغ من العبادة فلا يؤبه له. يعني شك، أنا شكيت أمس ولا صليت أمس المغرب ولا ما صليت، ما تلتفت، ما تلتفت. وانتبه معي، أسأل الله أن يبصرني وإياك وأن يعلمني وإياك، أنا أتكلم عن الشك ولا أتكلم عن اليقين. بينما لو أني تيقنت وأنا في الدرس الآن أني ما صليت العصر، تيقنت إيش أعمل؟ أقوم أصلي العصر. لكن مجرد الشك فلا يلتفت للشك بعد الفراغ من العبادة. بعد أن تفرغ من العبادة يأتيك الشيطان يقول لك في السجدة الثانية في الركعة الثالثة سبحت لما سبحت، هذا بالشيطان إيش بدك في الشغلة هذه؟ هذا باب وسوسة، هذا الباب باب يفتح باب وسوسة. فبعد الفراغ من العبادة لا ينظر للشك حتى يصبح يقينا، فتتعامل مع الأمر بيقين، وأما الشك فحينئذ أنت لا تلتفت إليه. هنا مسألة أذكرها وذكرها الإمام النووي، وابن عطار قال بعد أن ذكرها عن شيخه الإمام النووي علاء الدين إبراهيم بن عطار، قال هذه مسألة تعم بها البلوى، وأحب إشاعتها وأحبها وأحب أن أعلمها. إيش هذه المسألة؟ المسبوق إن شك هل أدرك التسبيحة مع الإمام أم لم يدرك، ماذا يعمل؟ أنا الآن جئت قلت الله أكبر وركعت، ما كنت أقول سبحان ربي العظيم إلا والإمام يرفع من ركوعه، فأنا وقعت في شك هل أدركت تسبيحة مع الإمام أم لا. هنا في هذه المسألة لها ثلاث حالات، حالة تلحظ الإمام قائم من الركوع وأنت نازل للسجود، وأنت نازل للركوع تلحظه وقائم من الركوع وأنت نازل للركوع، وهذا يجعل في قلبك اليقين أنك لم تسبح معه، وحينئذ لا تحسبها ركعة. حالة ثانية تتيقن أنك أدركت مع الإمام الركوع تسبيحة، كان تأتي مثلا في أول في آخر القراءة، وأن تيقنت أنك أدركت مع الإمام تسبيحة فأكثر، وحينئذ تحسبها ركعة. المشكلة الآن في السورة الثالثة، السورة الثالثة ما قامت عندك أمارات وقرائن تسعفك على أن تجزم هل أدركت تسبيحة مع الإمام أم لم تدرك، ماذا تصنع؟ يصبح حالك كحال الشاك، يصبح حالك كحال الشاك. شاك في إيش؟ شاك في ركعتين أم ثلاثة، مبني على ماذا؟ على الأقل. فإن بنينا على الأقل مع الشك لا نحسبها ركعة، وماذا نصنع؟ نسجد للسهو وجوبا. لماذا تسجد للسهو؟ لأنك بعد فراغ الإمام تقوم وتأتي بها، فحينئذ أن تكون منفردا، تكون منفردا ولا تكون مأموما. ولذا إذا شككت هل أدركت تسبيحة أم لا، أبني على اليقين، واليقين أني ما سبحت أبني على الأحوط، وحينئذ آتي بركعة ثم أسجد للسهو وجوبا. طيب نأتي للطواف، نأتي للطواف. رجل طاف حول البيت فشك هل طاف 4 مرات أو 5 مرات، ماذا يحسب؟ يحسب الأقل، ماذا يصنع؟ يطوف، يحسب 4 طوافات ثم يتمم إلى الأسبوع وهو 7، لكل أسبوع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، لكل 7 ركعتان، كل 7 أشواط لها ركعتان، فأتمم 7 أشواط ثم بعد فراغي من الشوط 7 أسجد، عفوا أصلي 2 ركعتين ولا سجود سهو فيها، لأنها ليست من داخل الصلاة، لأن الطوفات ليست من داخل الصلاة، لذا يجوز فيها الأكل والشرب ويجوز فيها الكلام وما شابه. شاهد أن اليقين لا يزول بالشك، وهنا مسألة نازع فيها الإمام ابن القيم وطول، وهذه أيضا هذا مذهب شيخه ابن تيمية، وهي مسألة مهمة. يا ترى من شك هل وقع طلاق منه في حق زوجته كيف يتعامل معه؟ انتبه، سيصبح عندنا تداخل في بعض القضايا فيما نشرح في هذه القاعدة، وسننتقل بعدها إلى قاعدة أخرى يصبح بعض التداخل، ويحتاج أن نميز وندقق في المسائل، أن ندقق في المسائل، وهذه فائدة المذاكرة والمدارسة بخلاف الدراسة على النفس. الأصل في النساء الحل أم الحرمة؟ الأصل الحرمة، ويأتينا هذا في بيت لاحق قريبا، يأتينا هذا في قول الناظم، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والسماء والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يحل أو ما يمل، على يعني ضبطين يأتينا الفرق بينهما إن شاء الله تعالى. الرجل متيقن أن هذه زوجته، أن هذه زوجته، فما وقع في شك هل وقع منه طلاق أم لم يقع، ماذا يستصحب؟ طلاق ولا عدم الطلاق؟ عدم الطلاق يستصحب، عدم الطلاق. اليقين الزوجية، اليقين العلاقة الزوجية، زوج. لذا الإمام القيم يرد على بعض الفقهاء لما عكروا عليه في بعض اختياراته في مسائل الطلاق، كالطلاق بثلاثة ألفاظ بلفظة واحدة، بالثلاث، هل تقع واحدة أم ثلاث إلى آخره، فكانوا يقولون الأحوط أن نحسب الطلاقات 3، فكان يقولهم لا، الأحوط أن نحسبها 1، لأن الأصل قيام العلاقة الزوجية، ولأنه يترتب على 3 حرمان أولاد من حقوق وانفصال بين الزوجين، فالأصل في العلاقة بين الزوجين أنها قائمة، فإذا وقع شك إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ نهدر الشك ونبقي العلاقة، ونبقي العلاقة. بعض الموسوسين جاء لواحد منهم مرة فقال أنا أريد أطلق، أنا في شك. قلت له الشك هذا لا التفات، لا عبرة به، لا عبرة به. فقال لا، أنا حتى أطمئن أحتاج أن أطلق، وبعد أن أطلق أرجع. قلت لو تدري أنت حالك مثل حال إيش؟ حالك مثل حال إنسان شكه هل يوجد على ثوبه نجاسة أم لا، نظر ما وجد، الأصل في الثوب إيش؟ طهارة. فقال أبول عليه وأغسله، قال حتى يرفع الشك، قال أبول عليه ثم أغسله بعد أن أبول عليه. فأنت حالك كحال هذا الإنسان. أنت لماذا بعض الناس نكد يصر أن يدخل على نفسه وعلى أهله أعسر الأشياء؟ الأصل في العلاقة بين الأزواج الحل، والأصل الزواج قائم. والله بقول جل في علاه وامرأة فرعون، والله بقول عن أبي لهب وامرأته حمالة الحطب الله جعلها امرأته لفرعون ولأبي لهب. وألف الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله الدمشقي، ألف رسالة رائعة لما وجد فقهاء زمانه أيضا يعني يتوسوس، يعني تصيبهم الوسوسة، هذه وسوسة وليست ورعا. ألف رسالة بديعة سماها الاستئناس بصحة أنكحة الناس. الاستئناس بصحة أنكحة الناس، أصل في أنكحة الناس صحيحة، وما في داعي الشيطان يوصل لك أبوك ما كان يصلي، وشياطين تلعب بالناس هذه الأيام فتشككه هل هو فلان أبوها أم لا إلى آخره. أبوك ليس أسوأ من أبي لهب ولا من فرعون، والله قال امرأة فرعون، قال امرأته حملته الحطب. ومن كان يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجه كان يقبلهما ويبقى زوجين دون أن يراجعه أن يراجعهما في إيش؟ في العقد. كان الرجل إذا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته يبقى زوجين. الأصل في العلاقة بين الأزواج الأصل فيها اليقين، واليقين هو أن فلانة زوجة فلان. فإذا وقع الإنسان في شك ماذا يفعل؟ إذا وقع في شك فيبقى على اليقين حتى إيش؟ حتى يأتي يقين. ما دام شك فنرفع الشك باليقين. طيب، الأهم من هذه الأمثلة كلها مثال مهم جدا، وكنت أود لو قرأنا المثال من صحيح مسلم، وهو في الحقيقة من أروع الأمثلة وأهمها على الإطلاق، قصة أسامة بن زيد مع علج كافر. والقصة في الصحيح، وكان هذا العلج شديدا وكان يقتل المسلمين، قتل عددا من المسلمين، وأراد أن يقتل أسامة. فلما تمكن منه أسامة كان هذا العلج الكافر عنده شيء من فقه، فلما تمكن منه أسامة واخترط سيفه ليقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قوته وقتله للمسلمين ومحاولة قتله لأسامة ولم يتمكن من أسامة، وأسامة تمكن منه في القصة، تمكن منه تمكنا شديدا. فلما سمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله فهم من قرائن الأحوال أنه ما يريد الإسلام، وإنما أراد أن يرفع عن نفسه القتل. موضوع الشهادتين والإسلام والاستسلام لله أمر باطن لا أعرفه لا أنا ولا أنت، ولا يجوز لنا أن نتألى على الله وأن نعتدي عليه. ليس لك أن تقول إن الله يدخل فلانا الجنة، إن الله يدخل فلانا النار، إن الله قبل فلانا، إن الله رد فلانا، إن الله لا يتوب على فلان. رجل كان عاتيا فتاب فيما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم عمن قبلنا، فلما رآه رجل صالح استغرب فقال والله إن الله لا يقبل فلانا، لا يقبل توبة فلان. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان أن قل لفلان العابد إن الله قد قبله وأحبط عملك، هذا ليس لك، هذا ليس لك. أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة؟ قال هل قتلته بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال قالها من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه؟ هل لا شققت عن قلبه؟ هل لا شققت عن قلبه؟ وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ويعنف به حتى قال أسامة: وددت لو أني أسلمت بعدها، وددت لو أني أسلمت بعدها. الأصل في من نطق الشهادة أنه مسلم، الأصل في من نطق الشهادة أنه مسلم، ونحن على يقين في أن نعامله معاملة المسلم، ولا يجوز لنا أن نخرجه من الإسلام بشك. لذا الناس الذين يتجرؤون على التكفير، الذين يتجرؤون على التكفير، على تكفير المسلمين، فهؤلاء من شر خلق الله سبحانه وتعالى. الحديث طويل وفيه نسمع الحديث. الحديث أورده بسنده إلى معتمر قال: سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير. الحديث هذا جاءت له مناسبة، فقال: اجتمع لي نفرا من إخوان، قال لي: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بما كنتم تتحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا، هذه في وقت الفتنة ووقت المسلمين لما يحمل الواحد منهم السلاح على غيره، لما المسلمون يقتتلون فيما بينهم ويحمل بعضهم على بعض السلاح. فجندب قال: اجمع للناس، قال عسعس بن سلامة تابعي، هذا عسعس ألف فيه ابن نصر الدين جزءا مطبوعا، قال: اجمع للناس. فلما جمعهم قال: أنا ما جئتكم أحدثكم، لكن جاءت مناسبة. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، بعث جيشا، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، كان جبارا عاتيا، أي واحد يذهب ليقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته استغفل هذا الذي من شاء أن يذهب إليه قتله هذا الكافر. قال: وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، كان يترصد متى يغفل. قال: وكنا نحدث أن هذا الذي قصد غفلته أسامة بن زيد لما استغفل هذا الكافر العلج. قال: فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة. رأى منه عجبا، رأى منه عجبا من كثرة ما قتل، فلما رفع عليه السيف فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم لأسامة: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين، أوجع، رأيته بعيني قتل عددا كبيرا منا، أوجع في المسلمين، يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لا إله إلا الله تأتي يوم القيامة. كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فأسامة بن زيد قتله لما رأى أنه قد قتل عددا من المسلمين وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من قتله. هذا الذي قال لا إله إلا الله وقتل عددا من المسلمين لو جاءنا وقد تملكنا رقبته وسمعناه يقول لا إله إلا الله هل يحل لنا أن نقتله؟ لا. لماذا؟ نحن على يقين أنه مسلم، نحن على يقين أنه مسلم. بما نعلم دخول الرجل الإسلام بلا إله إلا الله، قالها مصلحة، قالها عن هوى، قالها لينجي نفسه من قتل، ما لنا ولهذا. هذه بواعث باطنية الله يحاسب عليها. لذا في ديننا صنف يسمى المنافق. المنافق نعامله معاملة المسلم، والله يعامله معاملة الكافر. لذا نحن مطلوب منا أن نحكم بالظاهر، والله جل في علاه يتولى السرائر. نحن مطلوب منا أن نحكم بالظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. ولذا اسمع مني الآن شيئا من دقة. أسامة بن زيد تردد بين أمرين، تردد بين أصل وظاهر. فالأصل الكفر في حق الرجل، أصله كافر وجاء مقاتلا، والظاهر منه أنه أسلم. فقدم أسامة أصله الأصل على الظاهر. وفي الإسلام ما الذي يقدم، الأصل أم الظاهر؟ ما يقضى بالإسلام. إذا كان الأصل الإسلام نقدم الأصل، وإذا كان الظاهر الإسلام نقدم الظاهر. إذا كان الأصل الإسلام قدمنا الأصل. يعني رجل جاهل صنع صنيع كفر، هل لنا أن نقتله؟ ليس لنا أن نقتله حتى ننظر إلى وجود شروط الكفر وانتفاء الموانع عنه. وليس لأي أحد هذا الأمر، هذا العلماء ليس لأي رجل لأي طالب علم يحكم على الخلق بأنهم كفار. فالإسلام قضى بالأصل، قلنا نقدم الأصل. الظاهر إسلام، قدمنا الظاهر. فالأصل أننا على يقين وهو الإسلام، أننا على يقين وهو الإسلام، ولا نتزحزح عن الإسلام حتى يأتينا يقين. فإن جاءنا يقين حينئذ اليقين الأول ذهب وحكمنا باليقين الآخر. إذن اليقين لا يزول بالشك، فنحن على يقين ونبقى عليه ولا نتزحزح عنه حتى يأتينا يقين مثله. طيب نأتي للبيت الذي بعده. قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والسماء والحجارة. والأرض والثياب، عندي والسماء هنا خطأ. والأرض والثياب، أقول السماء كيف أشرحها؟ والأرض والثياب والحجارة، هذا هو الصواب. طيب أولا اعلم علمني الله وإياك أن الأصل له عدة إطلاقات. الأصوليون يطلقونه، والفقهاء يطلقونه، وعلماء القواعد الفقهية يطلقونه، وكل يطلقه على شيء غير الآخر. الفقيه إذا قال الأصل إنما يريد الدليل. متى وجدتم في كتب الفقهاء والأصل كذا؟ المراد به دليل، المراد بالأصل الدليل. ومتى رأيتم في كتب الأصوليين الأصل؟ يراد بالأصل الذي هو الذي يبنى عليه ويقابل الأصل الفرع، وهذا يكون في القياس. فالقياس له أربعة أركان: أصل وفرع وعلة جامعة بين الأصل والفرع. ثم عملية القياس أن تسري العلة من الأصل إلى الفرع. هذه عملية القياس. القياس مكون من أربعة أركان: أصل، فرع، علة. سريان العلة من الأصل للفرع، فنعطي الفرع حكم الأصل باتحاد العلة التي صارت من الأصل إلى الفرع. فإذا سمعت الأصل عند الأصوليين فاعلم أن المراد بالأصل إنما هو الذي يقاس عليه، الذي يقاس عليه. وأما عند علماء القواعد الفقهية إذا سمعت الأصل فاعلم، علمني الله وإياك، أن الأصل المراد به البراءة الأصلية. البراءة الأصلية. الأصل هنا يقول: والأصل في الأبضاع واللحوم، قبلها يقول: والأصل في مياهنا الطهارة. الأصل في الماء أنه طاهر. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، في الأنفال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالله ينزل السماء من السماء الماء، لماذا؟ لأنه طاهر مطهر. فالماء طاهر مطهر. فالأصل في المياه ما لم تتغير، الأصل فيها أنها طاهرة ما لم تتغير بالنجاسة، في تفاصيل مذكورة عند الفقهاء. فالناظم يقول الأصل البراءة الأصلية، نستصحب البراءة الأصلية. الماء الأصل فيه أنه طاهر، الأصل في الماء أنه طاهر، ولا نحكم بنجاسته، فنبقيه على اليقين. الناظم لما ذكر الآن يعلمك أمرا مهما، ثم انقلب بعده إلى أن يعلمك شيئا على نقيض الأول. فعلمك أولا ما هي الأصل في الأشياء التي تكون طاهرة، الأصل في الأشياء التي تكون حلالا، ما هي الأصل في الأشياء التي تكون حراما. فإذا كان هنالك أصل حرام فأنت تستصحبه، فإذا احتجت أن تنقله إلى الحل احتجت للدليل، وإذا كان الأصل حلالا فأنت تستصحبه. ومعنى أن تستصحبه أن تبقيه على ما هو عليه، فإن أردت أن تنقله إلى الحرمة احتجت للدليل. يعني الأصل في المياه إيش؟ الأصل في المياه طهارة. فأنت إذا قلت هذا ماء نجس، أنت المطلوب أن تأتي بالدليل، أنت المطلوب أن تأتي بالدليل. الأصل في المياه طهارة. فإذا أردت أن تأتيني بدليل تقول لي ما هو الدليل على أن الماء طاهر، أنا مش مطلوب مني أجاوبك، أنا ليس مطلوب مني أجاوبك، لأنه هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. هذا وإلا ما نحتاج بكل نوع من أنواع المياه في الدنيا لدليل خاص بها. فيجينا واحد يقول شو الدليل على أن ماء الكوثر طاهر، وش الدليل على ماء زمزم طاهر، وش الدليل على أن ماء النبع طاهر، وش الدليل على أن ماء الأنهار طاهر، وش الدليل على أن ماء البحار طاهر. هذا ما لسنا هذه الشقشقة لسنا بحاجة إليها. الأصل في جميع المياه أنها طاهرة. فمن حرم شيئا من المياه هو الذي احتاج أن يأتي بالدليل. الماء المشمس طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. ومن كرهه لا دليل معه، اللي قال يكره استخدام الماء المشمس مثل الحمامات الشمسية اليوم على مذهب الشافعية يكره استخدامها، ولكن هذا الاستخدام، هذه الكراهة ليس عليها دليل. فالأصل، ولذا المحققون من العلماء الكبار كالإمام النووي والبلقيني وغيرهما يرون أن الماء المشمس كسائر المياه ولا حرج في استخدامه، وهذا هو الصواب. قال: والأصل في مياهنا الطهارة. قلنا الأصل البراءة الأصلية، إبقاء ما كان على ما كان عليه. ثم الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أي مكان في الأرض لك أن تصلي عليه، ما دام أن الأرض الذي أمامك شيء الذي تراه طاهر، ليس مطلوبا منك تعمل فحص تربة وتنظر إلى ما تحت الأرض وهل تحت الأرض موجود نجاسة أو غير نجاسة، أنت في غنى عن هذا. الأصل إبقاء ما كان على مكان الذي أراه طاهر، تقف فوق وتصلي. حتى أجلكم الله، لو كان تحت هذا الشيء الذي تراه طاهرا نجسا على بعد لا تمسك النجاسة فتصح الصلاة عليه. يعني لو صليت في مكان طاهر وتحته الله عزكم مجاري، صلاتك صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. المهم أن تصلي على شيء طاهر. فالأصل في مياهنا، الأصل في الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض مسجد وأيضا الأرض طهور بدل الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فيأتي التيمم. طيب الثياب والحجارة، الأصل في الحجارة إيش؟ طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه أبو داود في السنن من حديث عائشة وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم ليقضي حاجته فليأخذ معه 3 أحجار فإنها تجزئه. إذا أراد أحدكم أن يقضي حاجته فليأخذ معه 3 أحجار. في هناك استنجاء وهنالك استجمار، الاستنجاء باستخدام الماء والاستجمار باستخدام الحجارة أو ما يزيل عين النجاسة من الخرق والأوراق وما شابه. بلا شك باستخدام الماء أفضل، لأن الماء يزيل العين والأثر، وأما الحجارة فتزيل، تزيل إيش؟ العين دون الأثر. والواجب في استخدام الحجارة الإنقاء، والسنة استخدام الوتر. فإذا نقى الإنسان بست سد له أن يستخدم السابع، وهكذا. هل يجزئ 3؟ الشافعي يقولون يجزئ 3 لحديث أبي داود. طب لو ما وقع إنقاء بال3 لا يجزئ، لا يجزئ إلا الإنقاء. فإذا وقع الإنقاء فيسن، إذا وقع الإنقاء بغير وتر فيسن الوتر، يسن استخدام الوتر وهكذا. الحديث فليصطحب معه 3 أحجار فإنها تجزئه دل على أن استخدام الحجارة تطهر المكان ذاك المحل ولا يطهر إلا الطاهر. فإذا الحجارة الأصل فيها إيش؟ طهر. يعني مش مطلوب مني لما أستخدم الحجر في الاستنجاء أقول لعل غيري استخدمه في استنجاء مثلي وقع في هذه الوسوسة وأصبح كل حجر أحمله وأغسله كما يفعل بعض الناس في حجارة الرمي، بعضهم يغسلها وبعضهم يطيبها، وهذه كلها أشياء وسوسة ما أنزل بها من سلطان. فأي حجر تأخذه فتستخدمه في إزالة النجاسة فالأصل أن تستصحب ما لم تشم رائحة، ما لم تتيقن على أنه نجس. فاليقين يطرد اليقين. أما اليقين فاليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هذا بالنسبة للحجارة. أما بالنسبة للثياب، الأصل في الثياب الحل من الحرمة، طهارة من النجاسة؟ طهارة. هذا مذهب أهل، هذا مذهب جماهير أهل العلم. مذهب جماهير أهل العلم الأصل في الثياب الطهارة، أن تبقيها على ما هي عليه، إلا مذهب الإمام أحمد رحمه الله فعنده تفصيل، وتفصيله له حظ كبير من النظر. الإمام أحمد يقول الثياب التي تمس عورات الكفار لا يجوز استخدامها حتى تغسل، لأن العادة بالنسبة إلى الكفار أنهم لا يتطهرون، لا يستنجون ولا يستجمرون. يعني بتعبير آخر الإمام أحمد يقول لو كان بيننا والثياب التي يستخدمها الناس كما الثياب التي نستخدمها، يقول الملابس الداخلية لو أنك أخذت ملابس داخلية لكافر فلا يجوز لك أن تستخدمها حتى إيش؟ لكانت مستخدمة حتى تغسلها. قال لما؟ قال أن الكافر يبول وإيش؟ يبول ولا يغسل. تدرون في مطارات دولية ما فيها حمامات، بعض مطارات دولية ما فيها حمامات للأسف، يعني القوم لا يلتفتون مثلنا، أقصد لا يوجد ماء في الحمامات، لا أقول لا يوجد حمامات، لا يوجد ماء في الحمامات، لا يلتفتون القوم ولا يشددون كما نشدد. إذا والعياذ بالله تعالى الواحد منهم إذا أراد الوقاع فلا يقع الوقاع بين الرجل والمرأة حتى يقع الاغتسال، بينما في ديننا يكون الاغتسال بعد الوقاع لا قبله. دائما المسلم أنظف من الكافر، دائما المسلم أو المسلمة أنظف من الكافر دائما، ولا يغرك الشكل وجمال المنظر ولون البشرة إلى آخره. فالإمام أحمد رحمه الله يقول الكفار لا يستخدمون إيش؟ لا يستخدمون الاستنجاء أو الاستجمار، ولذا الملابس التي تمس العورة ليست طاهرة وإنما هي نجسة، وما عدا ذلك من الملابس الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، الأصل فيها الطهار، الأصل فيها الطهار. إذن الناظم يقول في البيت 19: والأصل في مياهنا الطهار والأرض والثيام والحجر، هذه كلها الأصل فيها الطهارة. هل الأصل في كل شيء الطهارة والحل؟ الأصل في الأشياء الحل. الله يقول عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والله جل في علاه ذكر هذه الآية في معرض الامتنان: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله خلق الأرض لنا، فكل ما في الأرض لنا، ولسنا بحاجة لأدلة نقلية حتى نعلم أنواع الفواكه وأنواع الأعشاب وأنواع الأطعمة وأنواع الأشربة على الحل. تدرون لو كنا نحتاج لكل نوع من هذه الأنواع إلى دليل خاص على الحل لكان القرآن كم مجلد؟ الواحد منا عاش ومات ما قرأ القرآن أو السنة. ولذا الشرع كيف اكتفى بقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، كل شيء في الأرض لكم، إلا إذا جاء دليل يقول لا هذا ليس حلال هذا حرام، كالخنزير كالخمر وما شابه، كالميتة وما شابه. أما الأصل في الأشياء الحل. ولذا لو واحد سألك في مسألة: إيش الدليل على لبس الجاكيت حلال؟ هذا غلط سؤال. إيش الدليل على أن العصير الفلاني حلال؟ الطبخة الفلانية حلال؟ النبتة الفلانية حلال؟ الفاكهة الفلانية حلال؟ هذه أسئلة صحيحة ولا غلط؟ غلط. هذه الأسئلة غلط. لماذا غلط؟ لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء لك. الله يمتن علينا، والله لا يمتن علينا بحرام، الله لا يمتن علينا إلا بشيء قد أحله. ولذا كل هذه الأسئلة التي يسألها بعض الناس لا داعي لها أصلا. لذا نحن لما نقول مثلا الدخان، شراب الدخان الأصل فيه الحل، جاء دليل على الحرمة، قلنا بالحرمة، الحرمة الضرر، الحرمة الخبث، فكل شيء خبيث حرام، كل شيء يضر حرام، النبي يقول ضرر ولا ضرار، وهكذا. طب هل الأصل في الأشياء كلها حلال؟ لا، في أشياء الأصل فيها الحرمة، هنالك أشياء الأصل فيها الحظر، الأصل فيها المنع، ليس الأصل فيها الحل. هنالك أشياء الأصل فيها أنها ممنوعة وليست بمأذونة مسموحة. هذه الأشياء حصرها الناظم وأحسن رحمه الله تعالى في البيت الذي يلي: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أيضا الآيات كثيرة في الباب، الآيات في الباب كثيرة. طيب يقول الناظم: الأصل في الأبضاع. إيش الأصل؟ إيش معنى الأصل؟ البراءة، استصحاب الشيء. الأصل هذه الأشياء التي سيذكرها لك الناظم، الأصل أن تستصحب أنها حرام، الأصل أن تستصحب أنها حرام. البراءة الأصلية فيها الحرمة، البراءة الأصلية فيها الحرمة وليست الحل. الأصل أن تستصحب حرمتها، ولا يجوز لك أن تنقلها إلى الحل إلا بدليل. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. هناك عدة أشياء. أولا الأبضاع، المراد بالأبضاع الفروج، المراد بالأبضاع الفروج. الأصل في الفرج حرمة، والدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استحللتم؟ كان الفرج حراما، فلما جاءت كلمة الله وهي الإجابة والقبول العقد، فلما جاءت كلمة الله هذه الكلمة جعلت الفرج حلالا. تجعل الفرج حلالا لمن؟ لصاحب العقد، هو من؟ زوج. فدل قوله صلى الله عليه وسلم إنكم استحللتم، دل قوله استحللتم على أن الأصل في الأبضاع تحريم، ومن أراد أن يجعلها حلالا يحتاج إلى كلمة الله، يحتاج أن يخطب ويتزوج ويطلبها من ولي أمره ويصير في موافقة وتقع كلمة الله، فلما تقع كلمة الله يحل أن يطع الرجل هذه المرأة. فقوله استحللتم دل على أن الأصل في الفروج الحرمة. طيب إيش يفيدنا هذا؟ يفيدنا هذا في بعض مسائل، في مسائل مهمة، وهنا ينبغي أن ندقق بين ما ذكرنا من أن الأصل إذا وقع شك في الطلاق إيش قلنا؟ الأصل أنها زوجة. طيب خذ مثلا صورة أخرى حتى تقع التداخل تفهم المسائل فهما صحيحا. رجل عنده أكثر من زوجة فتيقن على أنه طلق ولم يدري أيهما طلق. تابع، عندي يقين الآن، هذا الرجل عنده يقين أنه طلق، عنده يقين أنه طلق، فاليقين لا يزول بالشك. غلط، ليست كالمسألة الأولى. طيب الأصل في الأبضاع إيش؟ نستصحب إيش؟ نستصحب ماذا؟ الحرمة. ماذا نقول؟ رجل قال يا شيخ أنا عندي ثلاث زوجات ووقع طلق على واحدة وبعدين نسيت أنا مين طلقت من الثلاث. نقول له حرام عليك الثلاث، نقول له حرام عليك الثلاث. هذه غير تلك، هذه غير المسألة الأولى، لأنه في يقين هو متيقن أنه طلق. طيب يقول حرام عليك تطع أي زوجة من الزوجات الثلاث إلا أن تعلم من طلقت، فإن يئست ولم تجد سبيلا لمن طلقت فحين يفتأتي القرعة. وتأتينا هذه المثل وتفصيل القرعة تأتينا في آخر المنظور في الأبيات الأخيرة، البيت السابع، البيت الثالث والأربعين، البيت الثالث والأربعين والرابع والأربعين يأتينا في متى تستخدم القرعة. فإذا هو ما وجد سبيل قال خلاص أنا ما أستطيع أبدا أحدد، أنا ما أستطيع أحدد أبدا من طلقت، نقول له اقترع، اقترع، اعمل قرعة بين زوجاتك واللي تقطع عليها القرعة هي طالق، أو أرجع ترجعها وتحل لك الزوجات كلها وتحل لك جميع الزوجات. الأصل في الأبضاع، الأصل في الفروج الحرمة. فإذا جاء طارق وتيقنت بالشك، تيقنت نرجع الحرمة على الجميع، نرجع الحرمة على الجميع. طيب لو إنسان تيقن بعد أن استحل الفرج بما أحل الله، فتيقن أن زوجته رحم له من صلب أو من رضاعة، إيش نقول؟ نفرق بينهما، والأولاد ينسبون الأبوين ونفرق بين الزوجين. انتبه، ما بنقول بنطلق، ولما تقولنا بنطلق في عدة طلاق، لكننا نقول نفرق. إيش عن نفرق؟ يعني متى استبرأت بحيضة جازت أن تنكح غيره، ورجعنا إلى حرمة. وكلمة الله أصبحت الآن ملغاة لأنها وقعت في محل الله جل في علاه لم يأذن به. كان يتزوج الإنسان مثلا له عمة أو ما شابه، وهذا للأسف في الجيل القديم كثير. فالجيل القديم كان عندهم النكاح المبكر، فالأم تزوج ابنتها وهي مرضع، وما أغلى من البنت ولا من الابن إلا ابن الابن، فتروح ترضع مين؟ بنت ابنها. فلما ترضع بنت ابنها تصبح هذه البنت ابن لها، والبنت قديما ما بتزوجها إلا ابن عمها، ولما يتزوجها ابن عمها وتكون جدته أرضعتها بكون إيش هو بالنسبة إليها؟ عمها، عمتها، هي تكون العمة. وبعد ذلك لما يكبر وصار عنده أولاد قال يا شيخ أنا تزوجت عمتي، دي تحتي عمتي، إيش نقول له؟ الفراق، الأصل في الأبضاع الحرمة، طيب، والأصل في الأبضاع واللحوم. الصحابة لما شكوا امتنعوا، ما أكلوا اللحوم. الأصل في اللحم ليس الحل، الأصل في اللحم أنه حرام حتى يتبرهن لك أنه حلال. خذ لك المثل، صاد طيرا فارتطم في الأرض فمات الطير، فأنت شككت هل مات من الصيد أم مات من الرطمة، أو قل صاد طيرا فغرق في بحر، سقط في ماء فغرق ثم استخرجته، فوقع شك عندك هل مات من الصيد أم مات من بغرق أو بالرطمة، يؤكل أم لا يؤكل؟ لا يؤكل، لأن الأصل أن تتيقن أن الأمر إيش؟ في تذكية. اليوم كثير من الناس بيصير عن اللحوم المستوردة، يقول الشيخ هم أهل الكتاب، نحن لا نتكلم عن المستوردة أنهم أهل الكتاب أم ليسوا أهل الكتاب، نحن نتكلم عن طريقة الذبح. لو أن مسلما ذبح كما يذبح الكفار اليوم لما جاز الأكل، لأن يعني المسألة ليست مسألة أمها الكتاب وليسوا أهل الكتاب، هم ورسيما في الحيوانات التي يعثر ذبحها أمثال الأبقار يصعقونها صعقة تميت، ثم بعد ذلك يبدأون بالسلخ وما شابه. فلما يكون في صعق كهربائي مثلا فهذا يمنع من الأكل، بخلاف ما لو كان الصعق غير قاتل. والأمارة على ذلك الحركة بعد الذبح بعد التذكية، فإن صعق الحيوان ثم ذكي فإن تحرك فتبقى فيه حياة مستقرة والتذكية يعتد بها والحيوان لحمه يؤكل. وأما إذا صعق ثم ذبح ولم يتحرك فحينئذ هو مات من الصعق لا من التذكية، وحينئذ إيش نعمل؟ لا نأكل. فهذا الطير الذي ارتطم بالأرض نذكي، فإن تحرك أكلنا وإن لم يتحرك لم نأكل. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. النفس والأموال للمعصوم المسلم، المعصوم المسلم والمعصوم الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين، والمعصوم الكافر المعاهد، من بيننا وبينه معاهدة. هؤلاء الثلاثة، المسلم والذمي الذي يعيش بلاد المسلمين، والكافر الذي بيننا وبينه عهد كالسواح الذين يأتون إلى ديارنا هذه الأيام، الأصل في دمائهم، الأصل في أنفسهم وأموالهم إيش؟ الحرمة. أما المسلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أكمل شرح المنظومة إن شاء الله في درس قادم، أجيب على الميسور من الأسئلة. أخ يسأل: كيف يصلي الرجل جماعة مع أهل بيته، أخته وأمه وزوجته؟ اعلم علمني الله وإياك أن الصبي يعتد به في الصف، فلو أنك أردت أن تصلي بابنك البالغ وولدك الصبي والزوجة والبنات البالغات، فالولد البالغ مع الصبي يكونان صفا، والنساء تصف بعد ذاك الصف. ولو أنك صليت مع ولدك الصغير ولا يوجد من الذكور إلا هو، فيقف بجانبك والنساء تقف صفا واحدا. والسؤال الذي يسأل عنه الأخ عنده أخت وأم وزوجة، هو يقف إماما في صف، وجميع النساء هؤلاء يصلين خلفه في صف. هل يجوز المشاركة في برنامج مسابقات نقر الأردن؟ لا أرى حرجا، لا أرى في هذا حرجا. ما علاج الوسوسة في أداء تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ علاج الوسوسة العلم بالشرع. الشافعي رحمه الله يقول: الوسوسة لا تكون إلا من جهل بالشرع أو خبل في العقل، والذي يوسوس يحتاج أن يعلم حدود الشرع، وأن تكبيرة الإحرام تكفيه، وأن هذه الوسوسة يدخلها الشيطان على العبد ليثقل عليه الصلاة وليدخل عليه الآثار والأغلال. رجل من السياح الغربيين وقف من باب أحد المساجد وأخذ من معه يصورونه ويضحكون وهو ينطق الشهادتين، هل نحكم عليه بالإسلام؟ الظاهر أنه مسلم، طيب ينطق ويضحك، ما لم نرى يقينا على خروج المسلم الذي ينطق، على خروج الرجل الذي ينطق بالشهادتين، فيبقى مسلما. يتصل بي إخوان المستشفى البشير يقولون: ذهبنا للمسجد لزيارة المرضى، فمررنا بشاب نصراني فذكرناه بالله وخوفناه وعلمنا أنه نصراني، فقلنا له: قل لا إله إلا الله. قال: فكان ينظر إلى أبيه، فأبوه قال: طاوع المشايخ، قل لا إله إلا الله. قال: فقال لا إله إلا الله ثم مات. بين قولنا له ووفاته دقائق قليلة، فأبوه قال: خذوه وادفنوه في في في في في في مقابركم. هو مسلم ما دام نطق. النبي ذهب إلى أبي طالب وهو على فراش الموت: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله. الإشهاد يكون للناس جميعا أم لأهل الزوج والزوجة؟ النبي يقول: اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. الأحسن قل: يا جماعة أخونا فلان اليوم تزوج، هذا إعلان. أقل الإشهاد أن يحضره اثنان من الثقات لا يتواطئان على الكتمان، اثنان لا يتواطئان على الكتمان، هذا أقل شيء. لكن النبي يقول: أعلن النكاح. إعلان النكاح في حق النساء بالغناء، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إن الأنصار يعجبهم اللهو: هلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. فهذا إعلان، هذا الإعلان. أقل الإعلان ألا يتواطأ اثنان من الثقات على الكتمان. إذا صلى رجل مسبوقا خلف إمام سهى في صلاته، فسلم الإمام بعد فراغه من الصلاة، فقام المسبوق ليتم صلاته، فسجد الإمام للسهو بعد السلام، ماذا يفعل هذا المسبوق؟ هل يعود للجلوس ليتابع الإمام مما ليزيد للسهو؟ اعلم بارك الله فيك، إن سجد الإمام قبل السلام فتسجد معه، وإن سلم الإمام فتحليلها التسليم، وسجد بعد السلام فالمسبوق يتمم صلاته ويسجد بعد السلام وحده. إذا المأموم كان مسبوقا وكان الإمام قد سهى فوجب عليه أن يسجد بعد السلام، فحينئذ لا يسجد مع الإمام، يتمم صلاته أولا ثم يسجد بعد السلام. لفتة طيبة وسؤال دقيق، وتعرضنا له بتفصيل وتأصيل لما شرحنا حالة السهو في شرحنا لصحيح مسلم. يقول: حدث عندي شك هل أنا في الركعة الثانية أو الثالثة، وغالب ظني أني في الثانية، أني في الثالثة، ماذا علي؟ يعني واحد ما عنده يقين لكن عنده 80% 90% أني في الثالثة، ماذا يفعل؟ هي ثالثة، هي ثالثة ولا يبني على الأقل. وماذا يفعل؟ يسجد للسهو قبل السلام. هذه من الحالات التي يكون السهو فيها قبل السلام ويجزئه ذلك. إذا نحن قلنا شك ويقين، وقلنا غلبة الظن ينزل منزلة اليقين، غلبة الظن ينزل منزلة اليقين. شيخنا بارك الله فيكم، زكاة الحلي ليس الأصل في الذهب أنه مال، والأصل في المال الزكاة، فالذين يرون عدم وجوب الزكاة في الحلي هم المطالبون بالدليل. ليس كل مال تجب فيه الزكاة، من المعلوم أن الأموال الأصول لا تزكى، الأرض، السيارة، ولذا يقولون المال الذي يزكى المال النامي، فالمال الذي لا ينمو لا يزكى. فمن يرى عدم وجوب زكاة الحلي ينظر إلى عدم نماء هذا المال، فيقول: ألا يمكن للمرأة أن تشتري فستانا بقيمة نصاب الزكاة؟ ممكن أو شو ممكن؟ ممكن. طيب هل توجبون الزكاة في الفستان؟ في أحد يوجب الزكاة في الفستان؟ لا. لماذا؟ لأنه غير نام. لكن هل الذهب هو نام ولا غير نام؟ هو أصل المال ذهب، والله توعد في التوبة الذين يكنزون الذهب والفضة، فجاء الوعيد في من يكنز الذهب، والمال قليل في زمن الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فالراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الحلي واجبة، وهنالك نص صححه شيخنا أخرجه البيهقي السنن، النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وبيد ابنتها سوارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للابنة: هل تحبين أن يطوقك الله بطواق من نار؟ قالت: لا. وقبلها قال: هل أديت زكاته؟ قالت: لا. قال: هل تحبين أن يطوقك الله بطواق النار؟ قالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي زكاته. هذا النص هو أصرح نص في وجوب زكاة الحلي. هل الواجب في كفارة اليمين طعام 10 مساكين؟ الله قال 10 مساكين، هل يجزئ إطعام الواحد 10 مرات؟ لا، إنما إطعام 10 مساكين، وبغض النظر هل الصغير أم كبير، المهم 10، المهم أن نطعم 10، والله تعالى أعلم. لماذا في الصلاة نبني على الأقل ولا نبني على أيهما كان أقرب؟ إحنا ذكرنا حالة نبني على الأقرب إذا كان غلب الظن، ذكرنا هذه الحالة والله أعلم. شرح ما ورد في الحديث: 70,000 الذين يدخلون الجنة لا يطيرون ولا يرقون ولا يسترقون. اعلم، علمنا الله وإياك، أن لفظة ولا يرقون شاذة ولم تثبت، وإنما ثابتة في الحديث: لا يسترقون، وليست لا يرقون. ومعنى لا يسترقون أي عندهم تمام التوكل على وجه لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولا يطيرون فلا يمنعهم شيء من أن يمضوا في عمل رأوا لهم فيه مصلحة، والله تعالى أعلم. إذا قدم لي لحم مستورد هل آكل أم لا؟ وإذا كتب على ذبح على الطريقة الإسلامية لكن ذلك؟ رأيت في أندونيسيا خبزا مكتوب عليه حلال، ورأى بعض من أثق به في إيطاليا سمكا مكتوب عليه ذبح الطريقة الإسلامية فيعبثون. وبلغني أن بعض الشاحنات جاءت بعض البواخر جاءت لميناء جدة والشركات المصنعة لم تكتب ذبح الطريقة الإسلامية فصنع ختم ووضع الختم على البضاعة. فهذه أمور شكلية احتاط لا تحرم ولا تأكل. بعض السلف يقول من لم يفقه ماذا يدخل في جوفه، قال من لا يدري ماذا يدخل في جوفه لم يفقه عن الله مراده. وبعضهم يقول من أكل حلالا طاع الله شاء أم أبى، ومن أكل حراما عصى الله شاء أم أبى. هل يجوز الاستجمار في حالة وجود الماء؟ نعم يجوز، يجوز استخدام الحجارة مع وجود الماء، لكن الأحسن الماء، فالماء يزيل العين والأثر. والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.